دخلت في الطلاق اللي نزل على جدتي الى عربي جدتها للزياره والسلام عليها، ولكن لا يمكن ان تسمح لي بذلك وللحاج اليه واليوم انا في حيره، افتوني بالذات ماذا يترتب علي جزاكم الله خيرا؟ لزمة الاحتياج ان تقول علي الطلاق من خلال الامه، تجعل الطلاق ردت الى امه من قصدك يعني تاكيد نفسك انك توصل هذا المهم الزياره، وليس قصدك الواقع على المذهب انما اردت التاكيد على نفسك انك توصلها الى امها فلم يتيسر لان الروح وخاصه التي من احسن من ذلك، قال لا في كفاره منك. اما اذا كان نيتك ان نيتك هذه طاقه يعني نيتك طاقه في طاقه طاقه فلا يقع عليها طاقه واحده، لكن قد تكون هذا مره او ثلاثه من المره يقع عليها طاقه واحده فتراجعها اذا فاخرت على استفاد بها عن الوقت اللي حدث نيتك وتاخرت عنه وقع طاقه واحده، اذا كان مثلا طاقه واحده. اما اذا كنت ما اردت ايقاع الطلاق انما اردت التاثير لك والتشبيه ان ربك جزت بها ولا يقصد ايقاع الطلاق بها فهذا حدث في الجميل لا يجب ان تبارك الله